سورة الشريعة والأحقاف. معا رفع آيات على كسره شفا، وإن وفي أضمر بتوكيد نولا، لنجزي يا نص سما وغشاوة، به الفتح والإسكان والقصر شملا، ووالساعة ترفع غير حمزة حسنا نل، محسن إحسانا لكوف تحولا، وغير صحاب أحسن ارفع وقبله، وبعد بياء ضم فعلان يصلا، وقل عن هشام أدغموا تعدانني، نوفيهم بليا له حق نهشلا، وقل لا ترى بالغيب واضمم وبعده، مساكنهم بالرفع فاشيه نولا، ويا ولكني ويا تعدانني، وإني وأوزعني بها خلف من تلا.